الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد نواصل القراءة في شرح الأربعين النووية. حديث عن أبي العباس، قال المؤلف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. وفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه التلميذ، وقال: حديث حسن صحيح في رواية غير التلميذ: احفظ الله تجد أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه، والحاكم أبو يعلى عن ابن عباس، وأخرجه أيضا عبد بن حميد في زبل مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان في الأسماء والصفات. وهذا الحديث روي كذلك عن جمع من أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين في هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم من عباس، من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد والسهل وعبد الله بن جعفر، وفي أسانيدها كلها ضعف. وذكر العقيلي أن سند الحديث كلها لينة وبعضها أصلح من بعض. وبكل حال قال: فطريق حنشل التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. هذا الحديث العظيم من نبي الأمة بن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية وأمور من أمور الدين، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وابن الجوزي قال: تدبرت هذا الحديث فأدهجني، وكنت أطيش فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بهذه الوصية العظيمة في وقته وزمنه رضي الله عنه. ولذلك كان ابن عباس يذهب إلى أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنهم كذلك العلم، ويجلس كذلك عند أبوابهم حتى يخرج إليه، كما فعل كذلك مع زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره. وخرج لنا ابن عباس رحمه الله تعالى علماء في هذا الباب كعطاء بن أبي رباح والإمام مجاهد وعكرمة وغيرهما. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: منظر رحمة هذا النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع الصغار والكبار، مع عموم الناس صلى الله عليه وسلم كيف يوصي ويرشد وينصح ويوجه ويذكر، وهذا هو دأبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذا الشاب وهذا الغلام وهذا كذلك اليافع الذي هو عبد الله بن عباس، وإذا قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، منظر الأدب، حيث أنه لم يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقدام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مشي خلفه تأدبا لأن هذا النبي الأمي. فقال لي: يا غلام، انظر الأسلوب النبوي الشريف حينما ندى، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، يا ترى ما هذه الكلمات، وما هذه العظات، وما هذه المواعظ، وما هذه الوصايا التي يوصي بها نبي الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الغلام. قال له: احفظ الله يحفظك، والمراد بذلك يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وقوله احفظ الله احفظك، أي أنك إذا حفظت أوامر الله واجتنبت نواهي الله جل وعلا، وعرفت كذلك الحدود، وعرفت الحقوق، حقوق ربك جل وعلا، وحقوق كذلك العباد، فإن الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته سيحفظك بإذن الله جل وعلا من كل سوء ومكروه. ولذلك الله عز وجل قال، ولذلك مدح الله عز وجل حفظ حدوده، قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فسر كذلك الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر والحافظ لذنوب يتوب منها. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وقال: أن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان. ولذلك كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يقول في كذلك هذه الصلاة: من حافظ عليها كان له عهدا عهدا عند الله، أن يدخله الجنة. ولذلك الله عز وجل قال في من يحافظ على هذه الصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون. ولذلك الله عز وجل أنزل سورة ما سورة المؤمن ثم قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا من الأمور التي كذلك يحفظ بها الإنسان حدود ربه وأوامره. وكذلك ذكروا من هذه الأمور قال الطهارة، فإنها كذلك مفتاح الصلاة. ولذلك كان وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما في حديث ثوبان عند أحمد والدارمي. وكذلك الطهارة فإنها كما ذكرنا مفتاح الطهور، لما يؤمر بحفظ الإيمان أو الأيمان. قال تعالى واحفظوا أيمانكم فإن الأيمان يقع إلى اليمين غير الناس ويهمل كثيرا منهم ما يجب به فلا يحفظ ولا يتزم. ومن ذلك قال حفظ الرأس والبطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. وحفظ الرأس يدخل فيه كذلك السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرم الله عز وجل. وكذلك ما يعظم حفظه من النواهي الله اللسان والفرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ ما بين اللحيين وما بين رجليه أضمن له الجنة. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلذلك الواجب على المسلم أن يطبق هذه الوصية العظيمة، وهي احفظ الله يحفظك، يعني أن من حفظ الحدود وراعى الحقوق حفظ الله، لأن الجزاء من جنس العمل. ولذلك قال العلماء أن حفظ الله لعبد يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدني وولدي وأهلي وماله، وثانيا كذلك أن الله عز وجل إذا حفظ هذا العبد له في مصالح دنياه حفظه في بدنه كما ذكرنا، كذلك في أخرى فإن الله عز وجل يعطيه كذلك ما تمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من كذلك حفظ على هذه الجوارح وحفظ كذلك الحقوق في هذه الدنيا فإن الله عز وجل سيعطيه ما تمنى في تلك الدار العظيمة، في تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف كذلك قوته، ومتعه بسمعه وبصره. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة ومتمتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذوال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. ولذلك قال سعيد بن سيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده ولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزلون في حفظ الله من ستر من الله وستر. احفظ الله يحفظك. ولذلك يقول إبراهيم بن أدهم نائم في بستان وعنده حية في فمها باقة تنرجس فما زالت تذب حتى عنه حتى استيقظ رحمه الله تعالى. وهذا كما ذكرنا. إذن احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك، لأن من حفظ حدود الله وراء الحقوق وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة من يتق الله يكون معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل أو لا يضل. ولذلك هذه المعية الخاصة وهي معية التأييد والنصر والحفظ والإعانة، لأن المعية قسمين عند العلماء رحمهم الله، معية خاصة ومعية عامة. أما المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة بخلاف العامة المذكورة في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخر الآية، هذه ما تضي عليهم اطلاع ومراقبة لأعمالهم فيما تقضي لتخويف العباد. والمعية الأولى تقتضي حفظ العبد وحياط ونصره، فمن حفظ الله وراء حقوقه وجده أمامه تجاه على كل حال فيستأنس بربه جل وعلا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله لتتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أن العبد إذا عرف الله عز وجل في وقت الرخاء وفي وقت كذلك اليسر وفي وقت كذلك الصحة والعافية والنشاط، فإن الله عرفه بالصلاة وعرفه بالدعاء وعرفه بالاستغفار وعرفه بالذكر وعرفه بالطاعة وابتعد عن المعاصي كبيرها وصغيرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها، فإن الله عز وجل يحفظه كذلك في شدته وفي ضرائه وفي فقره وبؤسه وفي كبره. فلذلك الواجب على المسلم أن يعرف الله عز وجل. ولذلك بعض العلماء قال معرفة العبد عام معرفة عامة ومعرفة خاصة، أما المعرفة العامة قال هي معرفة الإقرار به والتصديق الإمام، وأما المعرفة الخاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له جل في علاه. ولذلك قال بعض السلف مساكن للدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له وما هو؟ قال معرفة الله جل وعلا. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك الشدائد التي تنزل بالعبد كثيرة في الدنيا من الموهمة بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. ولذلك الواجب على المؤمن الاستعداد للموت ما بعد في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولذلك كان أبو الدرداء قال رجل لأبي الدرداء أوصني، فقال اذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء. وعنه قال ادعو الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك. والكلام في هذا يطول فيما يتعلق من كلام سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بهذا الباب. ولذلك لو رجعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله يحفظك، فضل الله تجد وجهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. بمعنى إذا سأل هنا فإنه يسأل ربه عز وجل، يسأل ربه عز وجل سواء سؤال عبادة أو سؤال مسألة، فإن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من عبده يرفع يده إلى السماء فترده مصون خائبتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولذلك ربنا عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ولذلك ينبغي المسلم كذلك إذا سأل الله عز وجل أن يتخير لنا الأوقات التي يسأل الله عز وجل فيها الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء كالثلث الأخير من الليل وآخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطر وبعد الأذان أو ما بين الأذان والإقامة أو غيرها، لأن الله عز وجل يحب الملحين بالدعاء والدعاء سلاح المؤمن. ولذلك ينبغي المسلم دائما وأبدا إذا سأل أن يسأل ربه عز وجل. أما سؤال المخلوق أو سؤال ذاك العاجز الناقص الضعيف فإنه كذلك لا يقدم ولا يؤخر شيئا. ولذلك لو نظرنا إلى سير سلف هذه الأمة وجدنا أن القلوب معلقة بربهم جل وعلا في سرائهم وضرائهم يدعونه رغبة ورهبة، ولذلك نجد ربنا عز وجل يستجيب دعاءهم إذا دعوه لأنهم يدعونه بالتضرع والتذلل وكذلك يأخذون بأداب الدعاء. ويستعنت فاستعن بالله، يطلب العون من الله عز وجل في أقوالك وأفعالك وأحوالك وكل كذلك. ثم قالنا الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، أي هذه الأمة لو اجتمعوا كلهم شرقيها وغربيها وجنوبها وشمالها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، وهذا قد كتبه الله عز وجل لك في أن الكتاب هنا قد سجلت ودونت في اللوح المحفوظ. وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهي كتابة عن تقدم كتابة المقاد كلها وفر منها من دن بعيد، فإن الكتاب كما قال الرجب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطالعت فقد رفعت عنه الأقلام وجفت هذه الأقلام. ودلت كذلك دل الكتاب الصحيح كثيرة على هذه المعاني العظيمة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن دمنا مدار جميع هذه الوصية على الأصل وما ذكر قبله وبعده متفرع كذلك عليه وراجع إليه. فإذا علم العبد أنه لن يصيب إلا ما كتب الله تعالى خير وشر ونفع وضر وأن اجتهاد كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حذن أن الله عز وجل وحده هو الضار النافع المعطي الماء إلى آخر. قال واعلم أن في الصبر على ما تكره خير كثير، يعني مصاب العبد مصاب المؤلمة المكتوبة عليه إذا أصبح أنه يؤجر بإذن الله عز وجل على هذا الأمر، لأن الناس عز وجل لأن الناس مع المصيبة إما أن يتضجر ويتسخط فهو المذموم، وإما أن يصبر فهو المحمود، وإما أن يرضى فهو المحمود، وإما أن يشكر فهو كذلك هو المحمود، لأن المسلم دائر بين هذه الأمور، والناس كذلك يتفاوتون في هذا الباب وفي هذا الأمر. قال رحمه الله أعلم أن النصر مع الصبر، وهذا كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ولذلك أعلم أن النصر مع الصبر، ولكن هذا النصر أن يأتي كذلك بضوابط النصر، وهذه الضوابط وأسباب النصر ذكرها الله عز وجل في كتابه، وأعظم كذلك أسباب النصر هو أن يجاهد الإنسان نفسه في طاعة الله جل وعلا، فإذا جاهد الإنسان كذلك نفسه في طاعة الله وجاهد عدوه فهو حري أن يجاهد الكفار، لأنه إذا جاهد العدو الظاهر والباطن فإن الله عز وجل سينصره بإذن الله. ولذلك قال عبد الله بن عمر لما سأله عن الجهاد قال ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فغزها. ولذلك نقل عن أبي يونس أول ما تنكر جهادكم جهادكم أنفسكم. ولذلك الواجب على المسلم كذلك أن يجاهد نفسه حتى تكون النهاية والنتيجة إن شاء الله مثمرة، وهو جهاد عدوه الظاهر والباطن. ولذلك قالوا أن الفرج مع الصبر كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته جل في علاه. ولذلك على المسلم كذلك أن كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد هذا الكرب فرجا بإذن الله، وأن بعد هذا العسر يسرا كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وقال لن يغلب عسرا يسرين كما في الحديث المرسل الذي رواه كذلك الحاكم وعبد الرزاق وغيره عن الحسن. ولذلك يقولون أن أبا عبيدة حوصر فكتب إليه عمر يقول مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وقال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك الواجب على المسلم دائما وأبدا أن ينظر في هذا الحديث ويتأمله ويقف معه، وحري بهذا الحديث أن تصنف المصنفات وتكتب كذلك المؤلفات في شرحه ومعرفة كذلك فوائده وأحكامه وشوارده وما يتعلق به من مسائل، فهي والله وصية عظيمة ينبغي أن تدرس وتعلم في كذلك المراكز وأماكن كذلك تجمعات الناس وكذلك المدارس والكليات والجامعات وكذلك في ملتقيات الناس، وكذلك يدرس في البيوت لأنها موعظة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل في القرآن قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة منين، فنسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم ممن كذلك يستفيد من هذه الأحاديث وأن يجعلها منهج حياة حتى يكون بإذن الله عز وجل في نهاية المطاف كابن عباس رضي الله عنه في عبادته وطاعته لربه جل وعلا.